بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 16، وحلقة اليوم تحت عنوان إقامة الحدود والمأزق، مأزق يصطنعه الذين يشغبون حول الشريعة ويشغبون حول تطبيقها ويشنون الغارة على دعاتها. يقولون إن نصوص الواردة مثلا في قطع السراق نزلت في مجتمع كان يعتمد في نشاطه الاقتصادي على التجارة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. في هذا المجتمع الذي لا يزرع مباشرها حقلا ولا يدير آلة في مصنع، فهل نبقي الآن على تطبيق هذه العقوبة في مجتمع نحن أحوج ما نكون إلى سواعد أبنائه مستقيمين كانوا أو منحرفين؟ الجواب عن هذا الشغب، ولا يطلق عليه إلا شغب، إن الإسلام لم ينزل لمجتمع البادية فحسب ولا لمجتمع تجاري فحسب، بل هو رسالة الله الخاتمة إلى العالم أجمع، العرب والعجم، البدو والحضر. من كان منهم يعتمد على الزراعة أو الصناعة أو التجارة فالكل أمام حكمه سواء. لقد امتدت فتوحات الإسلام إلى أغلب بلاد العالم، طوى في سلكه دول وحضارات مختلفة، لم يقل أحد منهم ولا نقل إلينا عبر التاريخ أن هناك أحكاما للمجتمعات الصحراوية وأخرى لأهل الحضر، أو أن هناك أحكاما للمجتمعات التجارية وأخرى للزراعية وثالثة للصناعية. هذا لم يجر على القول به أحد على مدار القرون. أما تباكيك ونزفك للدموع على ساعد هذا المنحرف الذي بترت بسبب انحرافه، على يده التي بترت بسبب انحرافه، فكيف نسيت يا هداك الله أننا نحمي ببتر هذه اليد مجتمعا بأسره من عادية السراق، ونصون أمة كاملة من غوائل السرقة وقطع الطريق وترويع الآمنين؟ إن الشبهة التي دخلت عليك يا هداك الله أنك تصورت أن الإسلام سيقطع بقدر ما تسجن الأنظمة الوضعية، فإذا رأيت السجون ملأى بالسراق ثم تصورت هؤلاء جميعا وهم مقطع الأطراف هالك الأمر واستنكرت شدته. ولو تدبرت قليلا لعلمت أن يدا واحدة تقطع أو بضعة أيدي لكفيلة بأن تستأصل الجريمة وأن تقطع دابرها وأن تقتل الهمة الإجرام في نفوس أشد الناس جسارة وعتوة. ألا ما أشبه هذا بهذا اللغز الداري الذي كان يلغز به علينا ونحن صغار؟ كان يقال لنا لو أن رجلا أطلق مقذوفا ناريا على شجرة بها 100 عصفور فقتل واحدا، فكم بقي من الشجرة فكم بقي على الشجرة من العصافير؟ نحن نسارع ونقول 100 ناقص 1 99. جواب سريع بدهي. لكن الرجل الملغز يهز رأسه هناك لا مش صحيح. ونحن نتحير 100 شيل منها 1 لبيت 99. لكن الجواب الصحيح أنه لم يبقى فوق الشجرة شيء، فقد قتل 1 وفر الباقون. إن 16 يد، هذه دواوين التاريخ، حقائق التاريخ. 24 سنة حكم الملك عبد العزيز، هذه وثائق التاريخ، حكم 24 سنة، قطع فيها 16 إيد في 24 سنة. وحسنت بها جريمة السرقة من هذا المجتمع. أصبح الحجيج يروحون ويغدون وهم آمنون، بعد أن كانت قوافل الحجيج نهبا لقطاع الطرق. وكان الحاج يوصى بأن يكتب وصيته قبل سفره، لا يدري إن كان سيرجع لأهله أم أنه ستدركه عادية النصوص في الطريق فيلقى مصرع. لو استضرتنا مع هذا المنطق لانتهينا إلى نسخ الشريعة كلها وإبطالها بهذا الشغب، لقائل أن يقول لقد جاء الإسلام بالصيام والصلاة في بيئة تجارية يسهل اجتماعها للصلاة. الآن تطورت المجتمعات وأصبحت الجمع والجماعات والصوم تعطل الإنتاج، تهدد المصانع بالتوقف عن العمل، فلا بأس بإعادة النظر بالجمع وفي الجمع والجماعات وفي الالتزام بفريضة الصوم. وده مش خيال، دولة عربية معروفة أصدر حاكمها يعني قرار بمنع الصوم لأنه يعطل معركة الإنتاج في بلده. وتعرفون القصة طبعا. بل قد يقول بعض المسلمين في الغرب لما لا ننقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد، يوم العطل الرسمي، فيستفيد أكبر قدر من المسلمين من حضور الصلاة والاستماع إلى الخطبة. لقد كان اختيار يوم الجمعة في بلاد المسلمين، فلماذا نصر عليه على هذا اليوم بالذات ونحن لا نملك من أمرنا شيئا خارج بلاد المسلمين؟ وقد يقول آخر، كان تحريم الخمر والميسر في مجتمعات بدائية محدودة الصلة بالآخرين تعتمد في مواردها على إمكاناتها الذاتية. الآن تشابكت العلاقات، موردنا تعتمد على ما يأتي به السياح من عملة صعبة، ولا سبيل إلى جذبهم إلى مجتمعاتنا إلا بسواحل العري وإلا بالكازينوهات وبالبارات وبالحانات وبالمراقص وبالملاهي الليلية، لما لا يعاد النظر في هذه المحرمات. بل قائل أن يقول إن انتسابنا إلى الإسلام في الجملة وإصرارنا على تطبيق الشريعة يستفز علينا الشرق والغرب ويجلب علينا عداوة اليهود والنصارى، ونحن أمة منهوكة القوى محدودة الموارد، فلما لا نتخلى مرحليا عن الانتساب إلى الإسلام أو عن إعلانه على الأقل حتى نكتسب صداقة هؤلاء ونأمن غوائلهم؟ فإذا اشتد عودنا نفكر في المستقبل إن كنا سنرجع إلى الإسلام من جديد أم لا. لا حد لإيقاف هذه التداعيات، لأن بحر الهوى لا ساحل له، لأن بحر الهوى لا ساحل له. فهل يقبل عاقل بمثل هذه التداعيات؟ تابع محدثي فقال طيب، لقد اتفقنا أنه لا تقام حدود القطع مثلا قبل توفير حد الكفاية، وإلا نفعل كما فعل عمر، نوقف العمل بالحد كما أوقفه في عام الرمادة. توفير حد الكفاية يعني يا لحل مشكلة التنمية والفقر والجوع والبطالة والإسكان، وهذا يوقع في إشكالية وفي مأزق. إذا المطلوب بالشريعة ملهاش لازمة دلوقتي، معركتنا معركة إنتاج ومعركة بطالة ومعركة تنمية، مش معركة حدود ومعركة شريعة. لما نصلح المجتمع نفكر في قضية الحدود وغير الحدود. طيب كيف هذا؟ يقول لأنكم إن بدأتم بتطبيق الحدود على الفور وقعتم في مظالم لا محالة، وخالفتم عمر الذي أوقف الحد في عام الرمادة، وإن بدأتم بتهيئة المجتمع وحل مشاكله يبقى فقدتم الأسباب التي تستوجب تطبيق الشريعة، أصبحت المعركة كما نقول نحن العلمانيين معركة تنمية واقتصاد ونحوه. سبحان الله، ما أشد الالتباس في ذهن الفاتنين والمخذولين، اختزلت الشريعة في إقامة الحدود، واختزلت الغاية من إقامة الشريعة في حل مشكلة التنمية والبطالة وأزمة الإسكان. لقد قلنا مرارا إن الحدود جزء من المعاملات، المعاملات أحد أبواب الشريعة بمفهومها الشامل الذي ينتظم العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات، فهي بهذا المعنى ترادف كلمة الدين أو الإسلام. ودعاة الشريعة لا يدعون إلى إقامة الحدود فقط، اختزال الشريعة في الحدود اختزال كريه واختزال مغرض واختزال مقصوده التشويش على هذه الدعوة الشريفة النبيلة. دعاة تحكيم شريعة يدعون إلى إقامة الإسلام وتطبيق شريعته بمفهومها العام والشامل، ولهذا اتفق أهل العلم على أن الدولة في الإسلام نيابة عن النبوة. تأمل تعبير الجميل، نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. مرة ثانية، نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. أول ما يناطب الإمام حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. المطلوب حفظ الدين كله لا حفظ الحدود فقط، الغاية حراسة الدين كله، سياسة الدنيا به لاقتطاع جزء منه وتقديمه على أنه هو الدين وهو الإسلام. اختزال الغاية من تطبيق الشريعة في حل مشكلات التنمية والبطالة تزييف للوعي لا يقبل من مثقف موضوعي. نحن نطبق الشريعة لأنها أمر الله عز وجل قبل كل شيء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهنا أستعير كلمة لأحد المثقفين المتدينين، كان يقول إن تطبيق الشريعة قيمة في ذاته كما أن الاستقلال قيمة في ذاته. الدول المستعمرة بترى من الاستقلال قيمة نبيلة شريفة في ذاتها بصرف النظر عما يكون بعد الاستقلال. يعني قد يكون ناس في ظل الاستعمار في مرحلة من المراحل، الاستعمار متولي كل حاجة، متولي التنمية والاقتصاد ومسكن البلد، فعندما يطلب بالاستقلال لا يأتي مخذول ويقول عايزين تستقلوا وتسيبوا البلد تقع، لا خلينا كده أحسن، ده وضعنا كده مسنود. لا، الاستقلال قيمة شريفة في ذاته، ونتحمل تبعات التحرر ونخوض معركة البناء بعد هذا. أتكون الشريعة، أتكون قيمتها عند أهل الدين أقل وأدنى من قيمة الاستقلال عند الوطنيين؟ هذه قيمة في ذاتها. ثم بعد هذا ننظر إلى ما يجلبه الله لأهلها من خيرات ومن بركات. نقيم الشريعة لأنها أمر الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا